أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لأحبابنا طلبة العلم شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. شرحه فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين ضمن دروسه التي يلقيها في الجامع الكبير بمدينة عنيزة. وكانت بداية هذا الشرح يوم السبت 17 من شهر شوال من سنة 1400 من الهجرة. نسأل الله أن يثيب الشيخ وأن ينفعنا بعلمه. والآن أيها الأحباب، مع الشريط الأول من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، والقادر من أمكنه الركوب، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، والأصل أن المنسك هو التعبد، فهو مصدر ميمي بمعنى التعبد. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، أي متعبدا يتعبدون فيه. وأكثر إطلاق المنسك أو النسك على الذبيحة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والفقهاء رحمهم الله جعلوا أي المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة، لأن فيهما الهدي والفدية، وهما من النسك الذي بمعنى الذبح. يقول مالك رحمه الله: الحج والعمرة واجبان. الحج مبتدا والعمره معطوف عليه، وواجبان خبر مبتدا. الحج واجب فرض باجماع المسلمين بالكتاب والسنه، ومنزلته من الدين انه احد اركان الاسلام، وهو في اللغه القصد، وفي الشرع التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول بعض الفقهاء في تعريفه: قصد مكة لعمل مخصوص، هذا لا شك أنه قاصر، لأن الحج أخص مما قال. لأننا لو أخذنا بظاهر التعريف قصد مكة لعمل مخصوص لكان يشمل من قصد مكة للتجارة، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة أن نذكر التعبد. فالصلاة لا نقول إنها أقوال وأفعال معلومة، بل نقول هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة. وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، لا بد من ذلك التعبد ما دمنا نريد أن نعرف عبادة، فليكن التعبد أول ما يذكر في التعريف. فالتعبد لله، فالحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على حسب ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الحج. العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله بالطواف والسعي والحلق والتقصير. ومعلوم أن الطواف لا يكون إلا في البيت، والسعي بين الصفا والمروة. فعلى هذا يكون التعريف الحاصر المانع، فهو جامع مانع. العمرة لغة إيش؟ الزيارة، وشرعا التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحق والتقصير. يقول المؤلف: واجبان، أي كل منهما واجب، ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج، لا في الآكدية ولا في العموم والشمول. أما في الآكدية فإن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض بإجماع المسلمين، وأما العمرة فليست ركنا من أركان الإسلام ولا فرضا بإجماع المسلمين. كذلك أيضا ليست العمرة كالحج في الشمول، فإن كثيرا من أهل العلم يقول إن العمرة لا تجب على أهل مكة، وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله. كما أن العلماء أيضا مختلفون في وجوبها في الأصل، هل هي واجبة أو سنة؟ والذي يظهر أنها واجبة، لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقول عليهن ظاهرة في الوجوب، لأن على من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه، وعلى هذا فالعمرة واجبة. ولكن هل هي واجبة على المكي؟ في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد، فالإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقا، وأن خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس مشروعا أصلا. ولكن في هذا في القلب من هذا الشيء، لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة، والعامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على عدم الوجوب، على خروج بعض الأفراد من الحكم العام. وهذا الخلاف الذي ذكرناه إنما هو في العمرة، أما في الحج فقد أجمع المسلمون على وجوبه على جميع المسلمين في أي مكان. إذن يختلف الوجوب في العمرة عن الحج من وجهين: الوجه الأول الآكدية، والوجه الثاني الشمول. فالحج واجب على جميع المسلمين بخلاف العمرة، ففيها الخلاف الذي أشرنا إلى شيء منه. استدل بعض العلماء على وجوب العمرة بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فهل يمكن أن يسلم لهذا الاستدلال؟ وأتموا الحج والعمرة لله. الجواب: لا، لا يمكن أن يسلم لهذا الاستدلال، لأن هناك فرقا بين الإتمام وبين الابتداء. فالآية تدل على وجوب الإتمام لمن شرع فيهما، ولهذا نزلت هذه الآية في الحديبية قبل أن يفرض الحج، إذ الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، والحديبية كان في السنة السادسة. وهناك فرق بين الأمر بالإتمام وبين الأمر بالابتداء، ولهذا لو شرع الإنسان في الحج أو العمرة في كل سنة يحج ويعتمر قلنا يجب عليك إذا شرعت في الحج أن تتم، لكن ابتداء لازم الحج إلا إيش؟ مرة واحدة، لكن في الإتمام يلزمه كل ما شرع، ولو حج كل سنة فإنه يلزمه كل ما شرع في الحج أن يتمه، وكل ما شرع في العمرة أن يتمها. وعلى هذا فلا يتم الاستدلال بهذه الآية على وجوب العمرة. ثم قال المؤلف: واجبان على الحر، عندكم المسلم؟ نعم، على المسلم الحر المكلف القادر. على المسلم، وهذا كثيرا ما نسمعه، أنه أن العبادات لا تجب إلا على المسلم، لأن كل عبادة لا تصح من كافر، بقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالإسلام شرط لكل عبادة، فكل عبادة لا تصح من غير المسلم. وإذا قلنا إنها واجبة على غير، إنها غير واجبة على الكافر، فلا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليها، ولكنه لا يؤمر بها حال إسلامه، حال كفره، ولا بقضائها بعد إسلامه. انتبهوا، لأن هناك ثلاث أشياء: الأمر بأدائه، والأمر بالقضاء، والإثم. فالأمر بالأداء لا نوجهه إلى الكافر، والأمر بالقضاء إذا أسلم كذلك لا نوجهه إليه، والإثم ثابت يعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. يقول على المسلم: الحر وضده العبد، والمبعض، العبد الكامل الرق والمبعض، فلا يجب عليهما الحج. لماذا؟ لأنهما لا مال لهما بالنسبة للعبد الكامل الرق، لأن ماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع، أو قال للذي باعه: إلا أن يشترطه المبتاع. فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيل. المبعض له مال، يملك من المال بقدر ما فيه من الحرية، فإذا ملك 10 ريالات ونصفه حر صار له منها 5، لكنه لا يستطيع أن يحج من أجل مالك نصفه إذا كان مبعضا بالنصف، لأنه مملوك بهذا الجزء، فلا يلزمه الحج. الثالث، الشرط الثالث: المكلف، وهو البالغ العاقل. فالصغير لا يلزمه الحج، ولكن لو حج فحجه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته المرأة التي رفعت إليه صبيا فقالت: ألي هذا الحج؟ قال: نعم، ولك أجر. وقد عرفتم أن الصغير من دون البلوغ، وأن البلوغ يحصل بواحد من أمور 3 في الذكور، وواحد من أمور 4 في الإناث. أما المجنون فكذلك لا يلزمه الحج ولو كان له أكثر من 20 سنة، لأنه غير مكلف، والحج عمل بدني بخلاف الزكاة. الزكاة تجب عليه لأنها تجب في المال، لكن الحج عمل بدني، فلا يلزم المجنون بل لا يصح منه. يقول: القادر، القادر، ولم يفسر المؤلف القدرة، لكن كلامه الآتي يبين ما هي القدرة. القادر في ماله، القادر في بدنه، هذا الذي يلزمه الحج أداء بنفسه. من كان قادرا بماله قادرا ببدنه، فإن كان عاجزا بماله قادرا ببدنه لازمه أيضا أداء، مثل أن يكون من أهل مكة ليس عنده مال لكن يقدر يخرج مع الناس على قدميه ويحج، فهذا يلزم الحج لأنه قادر. وإن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه لازمه الحج بالإنابة، أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه، إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول. مثال ذلك: إنسان كان فقيرا وكبر وتقدمت به السن وأصبح لا يمكنه أن يصل إلى مكة، فأغناه الله في هذه الحال. نقول لازم الحج ببدنه لأنه إيش؟ عاجز. وهذا العجز يرجى زواله أو لا؟ لا يرجى زواله، لكن يلزمه الحج بالإنابة، أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه. فإن قال قائل كيف تلزمونه أن ينيب في عمل بدني والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص أنه لا واجب مع عجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع أن يحج، فكيف نلزمه أن ينيب من يحج عنه؟ أفلا يجب أن نقول إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه؟ الجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر المرأة حين قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه، فأقرها على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة، ولو لم يجب عليه ما أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يقر على خطأ. فدل هذا على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب، يجب عليه الحج بالإنابة. فصار كلمة القادر ضدها إيش؟ العاجز، والعجز نوعان. أولا لا أحسن نفسر القدرة، القدرة تكون بالمال والبدن، وتكون بالبدن دون المال، وتكون بالمال دون البدن. القدرة بالمال والبدن مثل أن يكون غنيا قويا في بدنه، فهذا يلزمه الحج بنفسه، واضح؟ القادر ببدنه دون ماله يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه، يلزمه، قادر ببدنه يقدر يحج ببدنه، لكن ما عنده مال يقول يلزمه. إذا كان في مكة واضح ما عليه مشقة، إذا كان بعيدا عن مكة، إذا كان بعيد عن مكة ويقول أنا أستطيع أن أمشي إلى مكة وأستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم كما يوجد فيما سبق من الزمن، فهذا قادر يلزمه. إذا كان قادرا بماله عاجزا ببدنه وجب عليه الحج بالإنابة. إذا كان عاجزا بماله وبدنه سقط عنه الحج، يسقط عنه الحج. فهذه الأقسام الآن: قادر بماله وبدنه، ببدنه دون ماله، بماله دون بدنه، عاجز عنهما، عاجز بمال وبدن. يقول في عمره كذا عندكم القاضي في عمره مرة، ولا مرة في عمره؟ شنو عندك؟ إيه، هو الحقيقة لو قدم مرة كان أحسن. واجب مرة يعني واجبان مرة في العمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الحج أفي كل عام، قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ولأن الله أطلق فقال ولله على الناس حج البيت، ولم يقل كل سنة، فدل ذلك على أن الحج واجب مرة واحدة إلا لسبب كالنذر، فمن نذر أن يحج وجب عليه أن يحج، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقوله مرة دليله ما ذكرناه، يستفاد منه فائدة عظيمة، وهو أن من مر بالميقات وقد أدى الفريضة المرة فإنه لازمه الإحرام، وإن طال أو وإن بعد مجيئه لمكة، أو إن طال يعني مثلا له 4 سنين 5 سنين ما ذهب إلى مكة، ثم ذهب إلى مكة لحاجة تجارة أو زيارة أو ما أشبه ذلك ومر بالميقات فإنه لا يلزمه أن يحرم. لماذا؟ لأن الحج والعمرة إنما يجبان مرة واحدة، ولو ألزمناه بالإحرام لا ألزمناه بما بزائد عن المرة، وهذا خلاف النص. قال على الفور، يعني يجب على الفور. ما هو الدليل؟ أن الأصل في الأمر أن يكون على الفور، هذا الأصل. ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا، غضب عليهم. ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون الآن قادرا على أن يقوم بأمر الله وفي المستقبل عاجزا. ولأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات، قال استبقوا الخيرات، والتأخير خلاف ما أمر الله به. فالأدلة على أنه على الفور متعددة، وهذا هو الصواب، أنه واجب على الفور. وقيل بل واجب على التراخي، فهو كالصلاة في الوقت، إن شئت صليها في أول الوقت وإن شئت صليها في آخر الوقت. والعمر هو زمن الحج، فإن شئت فحج في أول العمر وإن شئت ففي آخره. واستدلوا أيضا بأن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة. ولكن الصحيح أنه واجب على الفور، لأن لما علمت من الأدلة الثلاثة. وأما القول بأن عمر الإنسان كل وقت للحج فهذا صحيح، لكن من يضمن أن يبقى إلى السنة الثانية مثلا؟ من يضمن؟ لا يضمن أحد. أما الصلاة فوقتها قصير، فلذلك وسع فيها. ثم نقول أيضا الاستدلال بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله غير صحيح، لأن هذا ليس أمرا بهما ابتداء، ولكنه أمر بهما بإيش؟ بالإتمام، أمر بإتمامهما. وفرق بين الابتداء والإتمام. أما فرض الحج فالصواب أنه فرض في السنة التاسعة، ولم يفرض الله تعالى قبل ذلك، لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة. كيف هذا؟ إذا كانت قريش منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من العمرة، فمن الممكن ومن المتوقع أن تمنعه من الحج. ومكة قبل الفتح بلاد كفر، لكن لما تحررت من الكفر بعد الفتح صار إيجاب الحج على الناس موافقا للحكمة، ففرض في السنة التاسعة من الهجرة. فإن قيل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التاسعة وأنتم تقولون على الفور؟ نقول لأسباب. السبب الأول كثرة الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، السنة التاسعة، ولهذا تسمى السنة التاسعة عام الوفود. ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليتفقهوا في دينهم لا شك أنه أمر مهم، بل قد نقول إنه واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغ الناس. هذه واحدة. ثانيا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، لأن السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون كما حصل، كما وقع، حج المشركون في السنة التاسعة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين فقط، وهذا هو الذي وقع. فإنه أذن في التاسعة، في السنة التاسعة، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. وكان الناس في الأول يطوفون عراة في البيت، إلا من وجد ثوبا من الحمص من قريش فإنه يستعيره ويطوف به. أما لغير قريش فإنهم لا يمكن أن يطوفوا بثيابه، يطوفون عراتا، وكانت المرأة منهم تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. تطعنين الناس ولا تحلين الناس؟ الناس يشوفون لهم أعين، لكن هذا الجهل. على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر من أجل الوفود، وهذا هو المتيقن، وتأخر والله أعلم، لكن علل به بعض العلماء من أجل أن يتمحض حجه مع المسلمين خاصة لا مع المشركين. وعلى هذا فنقول: الصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، لأنه جاء في آل عمران في أولها، وكل أول آل عمران كله في في في محاجة الوافدين الذين يقدمون على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن الصواب أنه واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي تمت في حقه شروط الوجوب أن يتأخر، هذا هو الصحيح. نعم، يقول: فإن زال الرق والجنون والصبا في عرفة، في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. أولا قال: فإن زال الرق. أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله فإن زال الرق أن الرقيق يصح منه الحج، أليس كذلك؟ أجيب. إذن الحرية شرط للصحة أو شرط للوجوب؟ شرط للوجوب، فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح، ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يجزئ، إنه لا يجزئ، لأن الرقيق ليس أهلا للوجوب، ليس أهلا للوجوب، فهو كالصغير، لو حج الصغير قبل البلوغ لم يصح، لم يجزئه عن حجة الإسلام. فكذلك الرقيق ليس أهلا للوجوب، فلا يجزئ منه الحج، لكنه يصح. وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده، لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالا، ومن أجل حق السيد، فإذا أعطاه سيده المال وأذن له فإنه مكلف، بالغ عاقل، فيلزمه الحج. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، لكن المشهور عند الجمهور أنه لا يصح، لا يجزئ منه، ولكنه يصح. المؤلف لما قال فإن زال الرق علمنا أن الرقيق يصح منه الحج، يعني أحرم بالحج وهو رقيق. نعم، كيف؟ أي دعونا نذكر الخلاف المطلق، وأنتم إن شاء الله إليكم ترجيح. والله أنا الحقيقة ما عندي ترجيح في الموضوع، لأن التعليل بأنه ليس أهل للحج قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضا، لأن الأصل أنه من أهل العبادات، الأصل أنه من أهل العبادة. في حديث في ذلك أن من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وكذلك من حج وهو صغير فعليه حجة أخرى، لكنه أيضا مختلف في صحته والاحتجاج به. ولا لو صح الحديث مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هو الفيصل، فأنا متوقف في هذا. ولكن بحول الله، إذا وجد الأرقة الذين يحرمون في حال الرق ثم يحررون في حال الوقوف بعرفة، فسيجعل الله لنا لهم فرجا ومخرجا إن شاء الله. نعم، طيب انتهى الوقت. نعم، ايش؟ كيف؟ قضاء الصيام. قضاء الصيام الفور لا نقول الفور لأن الرسول يقر عائشة حتى شعبان. نعم. لا فرق بين القضاء وبين الأداء. رجل له عليه 5000 ريال دين واخذ من الزكاة 5000 فسدد 3 وحج ب2000. السؤال يا جماعة يقول رجل عليه 5000 دين وأخذ من الزكاة 5000 لقضاء الدين فقضى 3 وحج ب2000 ما تقولون؟ لا يجوز هذا. قال أهل العلم من أخذ من الزكاة لقضاء الدين فإنه لا يصرفه في غيره، عرفت؟ فإذا صرفه في غيره صار كمن حج بمال حرام، ومن حج بمال حرام فإنه لا يصرف حجه عند كثير من العلماء، لا يصح حج. طيب شيخ هل يطالب بالفي بعد؟ نعم يرجع ويطالب الزكاة. من اللي يرجع؟ هذا الرجل الذي أعطاه الزكاة. يقول بقي علي 2000. الذي أعطاه الزكاة. الذي أعطاه الزكاة. وش يدريها الذي أعطاه الزكاة؟ يرجع يقول أخذت منكم 5000 وأريد 2000 مكان 2000 اللي صرف للحج. من اللي يقوله؟ يقول هذا الرجل الذي حج الفقير. يقول لمن؟ يعطي زكاة. طيب إذا وافق، لكن الذي أعطاه الزكاة يجب عليه، هذا الفقير اللي حج ب2000 يجب عليه أن يرد عليه 2000. نعم. نعم نعم نعم. بينا هذا، قلنا ان على ظاهره في الوجوب. لا لا، الجهاد واجب على الرجال. على كل الرجال واجب. اي نعم، هو الاصل انه فرض كفايه. الاصل انه فرض كفايه. نعم. حق من؟ الرسول قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمره، ففسر هذا الجهاد الذي اوجبه عليهن بانه الحج والعمره. نعم يا يحيى. إلا من الناس، من أهل الاستطاعة إذا أذن له وأعطي. نعم. لا، عندنا طائرة الآن أعطينا التذكرة كاملة أو أرسلناه مع قافلة. نعم. نعم. نعم ومن الناس. نعم. اي نعم، هذا على انا قلت لكم ان المساله فيها خلاف وبينا وجه كل قول، فمن ظهر له القول بالوجوب منكم فهو في حل ان يقول يجب على العبد. انا متوقف والله، لكن انا قلت لكم اذا وقعت الواقعه سيجعل الله لها فرجا. نعم. ما يخالف لهم فماله. إيه. طيب انا اقول هذه البعير لها رحل، هذه البعير لها حوش، هذه البعير لها زمام، فلما أردت أن أبيع الزمام قامت البعير ترغي تقول هذا زمامي زمامي، تطاع ولا لا؟ اللام في قوله له مال للاختصاص، كقولهم السرج للدابة، يعني لأن السيد ربما يأخذ شيء من مال يعطيه هذا العبد يقول التجربة هنا، واضح؟ لأن فماله للذي باعه ما تقضي على الملك في قول له مال، وتدل على أنه الاختصاص. نعم. الأصوليون الحكم يدور مع العلة. نعم. هنا العلة ما يدور معها اللي هي العبد. أذلك سيده وأعطاه. العبد. والله لا شك أنها تعليل قوي، لكن اللي فيه عامة الفقهاء استدلوا بحديث ابن عباس الذي أشرت إليه أن من حج وهو يعني فعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، لكن كثير من المحدثين قال إن هذا موقوف على ابن عباس ولا ولا ولا ولا ليس مرفوعا. نعم. لا القائلون. نعم. في أدلة يقول لي أن الأصل في العمرة هي الزيارة، الزيارة، وأهل مكة لا يصدق عليهم أنهم زوار للبيت، فهم أخذوها من اللفظ، ولهم أدلة في هذا ذكرها في المغني، والمغني اختار أنها ليست بواجب على أهل مكة كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أن بعضهم ولا أتأكد حكى الإجماع على عدم الوجوب، لكن نعم. إيه نعم. المراد إذا خرجوا من مكة لأداء العمرة وهذا ضعيف، لكن إذا جاءوا من بلد آخر مثل لو سافروا إلى بلد آخر ثم عادوا إلى مكة فهم كغيرهم إذا أحبوا العمرة. هذا يسأل يقول امرأة فاتها رمضان كله ورمضان 29، هل تقضي شهرا 30 أو 29؟ 29. الدليل؟ لا الدليل مو التعليل. لا قال الله فعدة من أيام أخر، عدة حتى ما ذكرها الشهر ولا فعدة من أيام أخر، إن كان 29 ف29، إن كان 30 ف30، واضح؟ وإن كان 31 لا يصير، يصير ذكرنا إذا سافر إلى بلد آخر وتأخر إفطارهم يصوم معهم، يصوم معهم أي لا تصوم إلى 29. طيب راح الوقت يا شيخ، راح الوقت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله المهداة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: فإن زال الرق والجنون والصباء في الحج بعرفة والصباء فإن زال الرق والجنون والصباء في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فردا وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شروط وجوب الحج: محمد، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية أين؟ طيب، هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ الحج واجب على الفور. نعم، ما هو الدليل؟ ما الدليل على أنها على الفور؟ تعجل الحج. لا، ما الدليل على أن الأوامر على الفور؟ نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة بالإحلال فتباطؤوا في غزوة الحديبية. عندما تباطؤ الصحابة فغضب لذلك، فدل على أن الأمر على الفور. أحسنت. وله أدلة أخرى أيضا، منها الأمر باستباق الخيرات والمسارعة إليها، ومنها أن الإنسان إذا قلنا أنه على التراخي فإلى متى لا بد أن يحدد، لأننا إذا قلنا أنه على التراخي لازم من ذلك أن يدعه إلى آخر لحظة من حياته، وهذا يؤدي إلى سقوطه في الواقع. نعم. أظن ما أخذنا أكثر من ذلك. يقول المؤلف رحمه الله إيش؟ هذا ما يوزع أظن فيها أوراق. ما أدري وش الأوراق. الدرس السابق. طيب، ما هو شيبة هو اللي تعول لهذا الشيء؟ يمكن هو اللي جايب. شيبة موجود؟ ها؟ موجود؟ هذا نعم. أنت اللي جايبهن؟ إيه. ليش ما تخلينا على العادة؟ امشي على عادتك، لأن هذا الآلة نوزعه حصل تشويش و... هل على العادة من عندك على العادة. يقول مالك رحمه الله تعالى: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة إلى آخره. إن زال الرق في الحج بعرفة صح فرضا، ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد، فإذا اعتقه سيده في الحج بعرفة صح حجه فرضا، مع أنه كان إحرامه مع أنه حال إحرامه بالحج كان الحج في حقه نفلا، لأن الحج لا يجب على الرقيق على ما سبق من الخلاف فيه. وقول المؤلف صح فرضا، إذا أخذنا بظاهر كلامه أنه يكون فرضا من أول الإحرام، وعلى هذا فيلقز بها فيقال لنا عبادة أولها نفل انقلب إلى فرض بدون أن ينوي الفرض في أولها، وهي هذه. وقيل إنه لا يكون فرضا إلا من حين العتق، وعلى هذا فتكون هذه العبادة أولها نفل وآخرها فرض. وهذا ليس بغريب في الحج، لأن الحج يخالف غيره في مسألة النية في أمور متعددة، كما سيأتي أن الإنسان إذا قدم إلى مكة وهو مفرد أو قارن فطاف وسعى فإنه سيطوف للقدوم، وطواف القدوم سنة، وسيسعى للحج، فله بعد ذلك أن يقلب هذه النية إلى عمرة ليصير متمتعا. فتجدون الآن الطواف الذي كان سنة بالأول صار الآن واجبا بل ركنا، والذي كان قدوما صار الآن للعمرة، والسعي الذي كان للحج صار الآن للعمرة. فالحج له أشياء يخالف غيره. طيب، إذا زال الرق بعرفة صار حجه فرضا، إذا زال الجنون بعرفة صار حجه فرضا. فإذا قال قائل: كيف يتصور أن يزول الجنون في عرفة؟ وهل المجنون يصح منه عقد الإحرام؟ فالجواب على هذا أن نقول من أهل العلم من قال: إن المجنون يجوز أن يحرم عنه وليه كما يحرم عن الصغير، فالصغير ليس له تمييز والجنون ليس له عقل، فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز فيجوز أن يحرم عن المجنون. وبناء على هذا القول لا إشكال. لماذا؟ لأنه سيحرم عنه وليه وهو مجنون ويبقى محرما، فإذا عقل في عرفة صح أن يقول إنه صح أن نقول إنه زال جنونه في عرفة وهو محرم. أو نقول إذا قلنا إن المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بوليه، فإنه يحمل كلام المؤلف على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام، إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام يعني يكون أحرم عاقلا ثم جن ثم زال جنونه في عرفة. ويشكل على هذا إشكال آخر، وهو أنه ألا يبطل الإحرام بالجنون؟ ألا يبطل الإحرام بالجنون؟ نقول: لا، لا يبطل الإحرام بالجنون، بل يبقى على إحرامه. من فضلك اقلب الشريط. إذا زال الرق بعرفة صار حجه فرضا، إذا زال الجنون بعرفة صار حجه فرضا. فإذا قال قائل: كيف يتصور أن يزول الجنون في عرفة؟ وهل المجنون يصح منه عقد الإحرام؟ فالجواب على هذا أن نقول من أهل العلم من قال إن المجنون يجوز أن يحرم عنه وليه كما يحرم عن الصغير، فالصغير ليس له تمييز والجنون ليس له عقل، فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز فيجوز أن يحرم عن المجنون. وبناء على هذا القول لا إشكال. لماذا؟ لأنه سيحرم عنه وليه وهو مجنون ويبقى محرما، فإذا عقل في عرفة صح أن يقول إنه صح أن نقول إنه زال جنونه في عرفة وهو محرم. أو نقول إذا قلنا إن المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بوليه فإنه يحمل كلام المؤلف على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام، إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام يعني يكون أحرم عاقلا ثم جن ثم زال جنونه في عرفة. ويشكل على هذا إشكال آخر، وهو أنه ألا يبطل الإحرام بالجنون؟ ألا يبطل الإحرام بالجنون؟ نقول لا، لا يبطل الإحرام بالجنون، بل يبقى على إحرامه، ثم إن زال جنونه في عرفة أتمه، وإن زال بعد عرفة فإنه يكون قد فاته الحج ويتمه عمره، وإن بقي على جنونه فإنه يكون كالمحصر، أي أنه يتحلل ويذبح هديا إن تيسر. طيب هذا الأوزة وزال الصبا بالحج بعرفة، الصبا يعني الصغر، وذلك بأن يبلغ في عرفة. وهل يمكن أن يبلغ في عرفة؟ يمكن. لماذا؟ إما بالسن أو بالاحتلام، إما بالسن بأن يكون هذا الرجل قد ولد في منتصف يوم عرفة، وفي منتصف يوم عرفة تم له 15 سنة، فحينئذ يكون قد بلغ في عرفة. وإما أن ينام في يوم عرفة ويحتلم فيكون قد بلغ في عرفة، فإذا بلغ الصبي في عرفة صار حجه فرضا وأجزأه عن حجة الإسلام. يقول وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، كذلك أيضا لو اعتمر الصبي وفي أثناء العمرة قبل أن يشرع في الطواف بلغ، فإن عمرته هذه تكون فرضا. كذلك المجنون لو جن بعد إحرامه بالعمرة، أو قلنا بصحة إحرام وليه عنه ثم عقل قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضا. طيب وكذلك أيضا العبد لو أحرم بالعمرة وهو رقيق ثم أعتقه سيده قبل أن يطوف فإنه تكون عمرته فرضا. وعلم من كلامه أنه لو زال الرق والجنون والصبا بعد عرفة فإنه لا يكون فرضا، إلا أنه إن زال بعد عرفة مع بقاء وقت الوقوف ثم عاد فوقف فإنه يصح، مثل أن يكون الرجل أن يكون الصبي مثلا أو الرقيق قد دفع من عرفة بعد غروب الشمس ليلة العيد، وفي تلك الليلة بلغ أو عتق، فإننا نقول له إن رجعت الآن إلى عرفة ووقفت بها فإنها حجك يكون فرضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحج عرفة وقد وقفت بعرفة قبل فوات وقته. وحينئذ نقول إذا رجعت إلى عرفة ووقف بعرفة يجب أن يرجع إلى مزدلفة من أجل أن يبيت بها. فإن قال قائل هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة ومع بقاء وقت الوقوف هل يلزمه إذا بلغ في هذه الحال أن يرجع إلى عرفة ليقف أو له أن يستمر؟ نقول إن قلنا بأن الحج واجب على الفور وجب أن يرجع ليقف بعرفة حتى يؤديه من حين وجب عليه. وإن قلنا بأنه على التراخي لم يلزمه أن يرجع إلى عرفة ويستمر في إتمام هذا الحج، ويكون هذا الحج نفلا لا فرضا. طيب، إذن قول المؤلف رحمه الله في الحج بعرفة يرد عليه سؤال، وهو لو زال الصبا والرق والجنون بعد الدفع من عرفة ثم رجع فوقف قبل فوات وقت الوقوف فإنه يصح فرضا. ويتفرع على هذا سؤال: هل يلزمه أن يرجع؟ هل يلزمه أن يرجع إذا بلغ قبل فوات وقت الوقوف؟ هذا ينبني على القول في بأداء الحج، هل يجب على الفور أو لا؟ إن قلنا يجب على الفور وجب عليه أن يرجع لأنه أمكنه أن يسقط الفريضة، وإن قلنا على التراخي لم يلزم، وحينئذ إذا استمر يقع الحج منه نفلا. نعم، وصح فرضا. قال: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، يعني يصح فعل الحج والعمرة من الصبي ولكن يكون نفلا، لأن من شرط الإجزاء البلوغ، لا يجزى عن الفرض حتى يبلغ. فإذا حج وهو صغير فالحج في حقه نفل وليس بفرض. ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يحج الصبي، لم يبين ذلك على وجه التفصيل. فنقول: الصبي إن كان مميزا فإن وليه يأمره بنية الإحرام، يقول: يا بني أحرم، لأنه يميز. وإن كان غير مميز فإن وليه ينوي الإحرام له، ينوي الإحرام له. والولي يكون محرما إذا نوى الإحرام له، أو يكون الصبي محرما، يكون الصبي محرما، ينعقد الإحرام بنية وليه له ثم يستمر. عند الطواف إذا كان مميزا يأمره بنية الطواف، يقول: يا بني الآن نطوف. ثم إن كان قادرا على المشي مشى، وإن لم يكن قادرا حمله وليه أو غيره بإذن وليه. ويقال في السعي كما يقال في الطواف. أما الحلقة والتقصير فأمره ظاهر، لأنه يمكن أن يحلق رأسه ويقصر وهو في المهد. طيب، ثم نسأل: هل الأولى أن نحرم بالصغار بالحج والعمرة، أو الأولى عدم ذلك؟ نقول في هذا تفصيل: إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمرأة التي رفعت إليه الصبي وسألته هل له حج، قال: نعم، ولك أجر. أما إذا كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو في العمرة في رمضان فالأولى ألا يفعل، لأنه يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصبي وعلى أهل الصبي، وربما ينشغل بهذا الصبي عن نسكه الذي هو مطالب بأدائه على الوجه الأكمل كما هو الواقع، فصار الإحرام بهم مفصلا على هذا الوجه. أما إذا كان في وقت السعة كما لو جاء في عمرة في أيام لا يكثر فيه الناس فالإحرام به خير. وسؤال آخر: هل إذا أحرم الصبي يلزم إتمام الإحرام، أو نقول هو غير مكلف فله أن يفسخ ذلك؟ المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام، لأن الحج والعمرة يجب إتمام نفلهما، والعمرة والحج بالنسبة للصبي نفل فيلزمه الإتمام. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف، فقد رفع عنه القلم، فإن شاء مضى وإن شاء ترك. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع رحمه الله، أنه له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهو الأرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر، لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل، ثم تكون الأمور على خلاف ما يتوقع، تبقى المسألة مشكلة. فإذا قلنا بهذا القول وهو أنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، قلنا إذن له أن يتحلل ولا شيء عليه. وهذا يقع كثيرا من الناس بالوقت الحاضر مع الزحام، يلبس الصبي ثياب الإحرام الإزار والرداء، ثم إذا احتر أو تعب منها قلبت ما يمكن أمضي، ففسخ الإزار والرداء وقال إما أن تعطوني القميص أستتر به وإلا نعم. فمثل هذا إذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب إلى الصواب لعلته العلة الصحيحة زالت عنا هذه المشكلة. طيب، صار الصبي إن كان يعقل النية نعم عجيب يأمره وليه بما ينوي من إحرام أو طواف أو سعي، وإن كان لا يعقل نوى ذلك عنه وليه. ثانيا، البحث الثاني، إذا كان يعقل النية ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه، فماذا نصنع به؟ يحمله وليه أو غيره بإذن وليه في الطواف وفي السعي، لأن الركوب أو الحمل في الطواف والسعي عند العجز جائز، فقد قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالطواف للوداع، قالت يا رسول الله إني مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكدة. فدل هذا على أنه يجوز الركوب أو الحمل عند العجز. فيه بحث مهم أيضا في هذه المسألة، إذا قلنا بأنه يحمله فهل يصح أن يطوف به عن نفسه وعن هذا الصبي؟ المذهب لا يصح، وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه. والقول الثاني أنه لا يصح، وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول وقع عن نفسه دون المحمول، لأنه أصل والمحمول فرع. والذي نرى في هذه المسألة أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي، لأنه لما نوى الصبي صار الطواف كأنه طاف بنفسه والولي لم يعمل شيئا، فينوي عن نفسه وينوي عن الولي. أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين، فيقال لوليه إما أن تطوف أولا ثم تطوف الصبي، وإما أن تحمل أن تكل أمره إلى شخص يحمله ويبارك في الطواف السعي. يقول وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. العبد ولو كان بالغا عاقلا لا يصح منه الفرض، بل لا يقع من الحج والعمرة إلا نفلا، لأنه ليس من أهل الفرض. وسبق الخلاف في هذا، وهو أنه هل من شرط الوجوب الحرية على كل حال، أو نقول من شرطه الحرية ما لم يأذن له سيده، فإن أذن له وجب عليه على الخلاف السابق. ولكن حتى لو أذن له وليه بالحج فإنه على المذهب لا يقع إلا نفلا ولا يقع عن الفرض، حتى لو نوى أنه فريضة فإنه لا يصح. ولكن في هذا نظر، والصواب أنه إذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزئه، لأننا نقول لا يجب عليه الحج لأنه كالفقير، والفقير لو حج حال فقره وتكلف المشقة فإنه يسقط به الفرض. فكذلك هذا العبد إذا حج بإذن وليه فإنه يسقط عنه الفرض. يقول وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التي ذكرناها في الدرس السابق شروط الوجوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو شرط للوجوب والإجزاء والصحة، ومنه ما هو شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، ومنها ما هو شرط للصحة. فالإسلام شرط للوجوب والإجزاء والصحة، وكذلك العقل شرط للوجوب والإجزاء والصحة، إلا رأي من يرى أن المجنون كالصبي يصح أن ينوي عنه وليه. والحرية شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، والبلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب فقط، فلو حج وهو غير مستطيع أجزاءه وصح منه، فتنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. طيب، يقول رحمه الله والقادر، القادر في قوله على كل مسلم مكلف، على الحر المسلم المكلف، على المسلم الحر المكلف القادر، من هذا القادر؟ يقول إن القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة، زادا وراحلة ايش بعد عندكم؟ صالحين لمثله، هذا هو القادر من أمكنه الركوب. فمن لا يمكنه الركوب فليس بقادر. وكيف لا يمكنه الركوب؟ نقول أما في عصر الإبل فتعذر الركوب الكثير، يوجد بعض الناس لا يستطيع الركوب على الراحلة لكونه نضو الخلقة ضعيفا هزيلا لا يستطيع الركوب. فإن قال قائل يمكن أن نربطه على الرحل، قلنا في هذا مشقة لا, لا, لا, لا تأتي بها الشريعة. أما في وقتنا وقت السيارات والطائرات فالذي لا يمكنه الركوب في الغالب يكون نادرا، لكن رأينا بعض الناس لا يمكنه الركوب في السيارة لأنه إذا ركب تعب تعبا عظيما، نعم داخ وزال وعيه، أو ربما يصاب بغثيان وقيء يتعب معه تعبا عظيما. نقول هذا لا يجب عليه الحج، وإن كان صحيح البدن قويا، لكن ما دام يتكلف إلى هذه الكلفة فإنه لا يجب عليه الحج. الثاني يقول وجد زادا وراحلة، الزاد ما يتزود به المسافر من طعام وشراب ورحل وغير ذلك من حوائج السفر، والراحلة معروفة ما يرتحله من المركوبات من إبل أو حمر أو سيارات أو طائرات إذا وجد راحلة. ولكن المؤلف اشترط قال صالحين لمثله، يعني لا بد أن يكون الزاد صالح لمثله وكذلك الراحلة. فلو كان يجد راحلة لكن لا تصلح لمثله لكونه من ذوي الجاه والغنى والشرف والسيادة، ولم يجد إلا راحلة لا تصلح مثله، مثلا قدرنا أنه ذو شرف وسيادة ولم يجد راحلة إلا حمارا فقط، هل يلزمه؟ ليش؟ ليس صالحا لمثله، يلحقه في ذلك غضاضة وشماتة من الأعداء فلا يلزم. كذلك الزاد، لو فرضنا أنه غني لكن المسافرين لا يكون لهم من الزاد ما يكون لمثله، ليس عندهم إلا كسرة خبز وإدام بسيط يعني لا يأتدم به مثل هذا الرجل، فإنه لازم الحج لأن في ذلك غضاضة عليه. وهذه المسألة قد يقول قائل إن عموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا يشمل من أمكنه الركوب على راحلة لا تصلح لمثله وبزاد لا يصلح لمثله، والناس إذا سافر للحج على مثل هذه الراحلة أو بمثل هذا الزاد فإنهم لا يشمتون به ولا يلومونه. صحيح هو أنه يتأثر نفسيا ويفقد ما كان عليه من الزاد من طعام وشراب، وكذلك يرى أن هذه الراحلة لا تليق بمثله، لكن لا يقال إنه عاجز، والله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيل. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه من وجد زادا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع، ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب، أن نقول من استطاع إليه سبيلا بأي حال من الأحوال إذا لم يكن عليه ضرر. أما كونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب فإن هذا لا يعد عجزا. ثم ذكر شروطا أيضا فقال بعد قضاء الواجبات والنفقات، نجعلها للدرس القادم لأنه جاء وقت الأسئلة. نعم. هذا يسأل يقول المجنون إذا ارتكب محظورات الإحرام أو الصبي إذا ارتكب محظورات الإحرام هل عليه شيء؟ نقول ليس عليه شيء. فلو أن الصغير تطيب أو لبس قميصا أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء، لكن على المشهور من المذهب يلزم وليه أن يزيل عنه هذا المحظور. نعم. نعم. يقول هل إذا بلغ في أثناء الصلاة هل تجزئه عن الفريضة أو لا بد أن يستأنف؟ المذهب لا بد أن يستأنف، لأنه لا يمكن أن يكون أول الصلاة نفلا وآخرها فرضا، لا بد أن يستأنف. والقول الثاني لا يلزمه الاستئناف، وهذا أصح، كما أنه لو صلى هذه الفريضة ثم بلغ بعد صلاتها فإنه لازمه إعادتها. نعم. لا، إذا حج الصبي قبل بلوغه فإنه نفل ولا يسقط عنه فرق. ما الدليل على ذلك؟ معنى نعم. ما الدليل على ذلك؟ نعم. اختصاص الحج بهذا الحكم مع أن كثير من العبادات إذا معنا الصبي قبل بلوغه أجزأته، مثل الشهادة مثلا قبل أن يبلغ إذا ترفض بالشهادتين فيطلب منه. لأن الشهادة هي الأصل. والصبي يكون تبعا لوالديه، إذا كان والداه مسلمين فهو مسلم حتى وإن لم ينطق بالشهادة، لكن لو امتنع من النطق بالشهادة بعد التمييز فإنه لا يتبع والديه. نعم. أي نعم. لا، قال ألي هذا حج؟ قال نعم له حج، لا ما يدل على الإزة، لأنه أصلا إذا حج قبل أن يبلغ لم يخاطب به إلى الآن، فإذا كان لم يخاطب به فهو كما لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها. نعم. خالد. الصبي شيخ عن كتفه اليسار ايش؟ الصبي يعني حمله عند الطواف كتفه اليسار لابد يكون من جهه الكعبه، بعضهم يخلوا صدره في جهه الصدر. اي والله هذه مشكله ما تقولون. المحمول في الطواف هل يجب ان يكون ان تكون الكعبه عن يساره، مع ان الغالب ان الكعبه تكون عن يمينه؟ هذا هو الغالب. المذهب لا بد ان تكون عن يساره، وعلى هذا فلا يمكن حمله الا وضعه على الكتف، نعم، او وضعه على الكتفين وجعل يتمسك برأسه، أو فعل ما تفعله نساء التكر. نساء التكر الآن تحمل ابنها ويكون الكعبة عن يساره هنا. والذي يظهر لي أنه ليس بشرط، الظاهر لأنه ليس بشرط، لأن ظاهر قول الرسول له حج يقتضي أنه له حج ويحمل على ما يحمل عليه. نعم، وفي مشقة. أي نعم، لكن لو حطوا على كتف واحد على كتف تصير الكعبة وراء. صار المرة ما يمكن يحط على الكتف. نعم، الكعبة وراء تصير. من إذا حطوا على الكتف الأيسر مثلا؟ لا يستدبر الكعبة ما يصير وراء. إذا حطوا على الكتف ورجال تتدلى على صدر أبيه مثلا، تعب هذا. والله على كل حال هي تعب. نعم. شوف بالنسبة للذي الآن في وقتنا الحاضر ما يستطيع يركب السيارة، مثل الإغتاء الذي يحصل له. أي. هذا ربما يكون مستمر. أي نعم. فهل يجب عليه الإنابة؟ أي نعم. تجب عليه الإنابة. إذا كان مستمر يكون مثل الكبير والمريض مرض لا يرجى برؤه. نعم. إن شاء الله إليك. قلنا إن الصبي إذا لم يميز ونوى عنه الولي فإنه لا يحمله، وإلا يكون الطواف للصبي إذا حمله. إذا نوى. إذا نوى. إذا نوى عنه. لكن الملاحظ أن كثيرا من الناس يفعلون هذا الشيء. إنهم إيش؟ إنهم يفعلون هذا الشيء، ينوون عنه وعن أنفسهم ويحملون صبيانه. أي نعم. أي نعم. نرى أنه ما يصح الطواف للصبي. يصح الطواف للأب ولا للحامل دون المحمول. لا بد أن يحمل من جهة أخرى. إيه، من جهة أخرى إذا خلص من طوافه يطوف. حمله أو جعل إنسان ثاني يمشي معه. هذه مسألة مهمة يحتاج. مهمة هنا. والمشكلة أن على المذهب يصح أن المحمود دون الحامل. هذه هذه مشكلة. هذه أشد. إيه، هذه أشد. شخص نوى الحامل. نعم. لا لا، إذا نوى نقول إذا كان مميز يقول له إن ويحمله ما في بأس. نعم. السعي كذلك. إيه نعم، والسعي كذلك. ما يستقيم هذا كل واحد على واحد واحد. لو بدأ الصبي حمل الصبي رجل ثم طاف به شوطا ثم نام الصبي هنا طواف. وش تقولون؟ الصبي هذه واقع. لا واقع. صيحون يا ابو في اولا انه يصيح، لكن مساله الصياح معفون عنها لان الله اباح فيه الكلام. نعم، لكن اذا نام هو أو الذي يحمل. الآن في ناس يحملوا في الطواف وفي السعي أيضا في العربيات ينامون. نقول إذا نوى من أول الأمر من أول شوط فلا بأس، حتى لو نام كل السعي. هنا لأنه يسعى به. ما في قول الطواف لا يدخل الله. كيف في قول قول؟ لا، بل هو الصحيح. صحيح أنه ليس لا تشرع له الطهارة. حديث ضعيف. لأن الحديث الذي يروى الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يصح مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو عن ابن عباس من قوله، ودعي على أنه لا يصح الرسول لأنه تناقض، لأنه لا يباح في الطواف، يباح في الطواف أشياء غير الكلام. إيه أقول يباح غير الكلام، كلام الرسول مضبوط، لو كان من الرسول ما أبيه. فهو مثلا يباح فيه ترك الفاتحة، ما يقرأ فيه الفاتحة، ولا يستقبل فيه القبلة، ولا يستقبل فيه التوالي على رأي كثير من العلماء، ويجوز فيه الأكل والشرب الفرض النافلين. آتي محمد الوسيلة والفضيلة ورأس المقام المحمود جميعا. نعم خالد. أحسن الله إليكم. شرط الصحة فقط. نعم. شرط الصحة فقط. نعم. أي شيء؟ هو كل شرط للصحة هو شرط للوجوب. الخمسة هذه الشروط كلها شرط للوجوب لا بد فيها. لكن ما في شرط للصحة مستقل. لا ما في شرط. في شرط للإجزاء فقط وشرط للوجوب فقط كما ذكرنا. شيخ بارك الله فيكم، كيف نجيب على من قال من استدل الحديث ابن عمر في عدم وجوب العمره وكذلك في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، استدل بهذا في عدم وجوب العمره الحج ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بن سعد ذكر منها الحج دون العمره. ايش ذكر منها الحج دون العمره؟ نعم نعم كان الاسلام. نعم هو اصح من الحديث الاخر حديث عائشه. نعم لكن السكوت عنها هل ينفي وجوبها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج وقال العمرة حج أصغر فهي نوع من الحج. حديث الآخر حديث الأعراف. نعم حديث الأعراف. نعم وأن تعتمر خير لك. نعم قال لا وأن تعتمر خير لك لكنه ضعيف حديث عائشة أصح منه. في حديث جابر الحج والعمرة فريضتان لكنه ضعيف. نعم قلنا شيخ في مسألة إتمام الصبي بالعمرة والحج الصحيح أنه لا يلزم بإتمامه. نعم لكن شيخ هل يلزم بواجبات الحج والبعد عن المحظورات إذا أنه أتم؟ إيه؟ هذا ينبني على هذا يعني عند أبي حنيفة رحمه الله لا يلتزم بشيء إطلاقا يؤخذ منه ما عفل و... نعم يؤخذ منه ما فعل وما لم يفعل لا يلزم. نعم شيخ هذا الذي لا يستطيع أن يركب السيارات الآن ما نقول أنه يلزمه أن يركب راحلة مثل البعير أو البغل أو الحمار يستطيع الراحلة إذا استطاع لا بأس. نعم. ما نقول انه يلزمه يلزم اذا امكن يلزمه. نعم يركب البعير ونحطه بالسياره. نعم نحط البعير بالسياره. لا بدل الصحه يا شيخ ها تدشن يصير بصحه ما هو بدل. لا ما اظن جصن ما هو لا يلزم السياره الفريضة لا تجوز في السيارة إلا إذا كان إلا إذا قام الإنسان بجميع الشروط. النفل يعني إيه. يبيح فالآن الصبي إذا في الطواف فلا يلزمه. لا ما هو الحكمة في أن المسافر يسقط عنه استقبال القبلة من أجل أن استقبال القبلة يعيقه عن السير. والنافلة ليست كفريضة محددة خمس صلوات فقط كلما أكثر منها الإنسان فهو خير فمن أجل أن لا يحال بينه وبين الأكثر منها رخص له الشرع في ترك استقبال القبلة. ولهذا لابد أن يتجه إلى جهة السير لو اتجه إلى غير جهة السير بطل الصلاة إلا إذا اتجه للقبلة. ولهذا مثلا لو فرضنا ان الانسان اتجاه سيره الى الشمال والقبله عن اليسار فانحرف عن اتجاه السير الى الشرق بطل الصلاه لانه ترك استقبال القبله تبطل صلاته. ولو اتجه الى القبله قالوا انها لا تبطل لان القبله هي الاصل. النافله هنا الفريضه ما تصح ابدا على الراحله الا للضروره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه، وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما قولك علي بصغير بلغ في الحج بعد الوقوف بعرفة؟ يعني يرجع ويقف. يرجع ويقف ما لم تخرج تطلع الشمس ياخذ فجر يومين. نعم. والا فانه لا يصح اذا طلع فجر يومين. نعم. لانه لا يمكن الوقوف بعرفه. يقول في الجواب: اذا امكن ان يرجع فيقف بعرفه بحيث يكون وقت الوقوف باقيا فانه يرجع ويقف بعرفه ويصح فرضا. وإن لم يمكنه أن يرجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإنه يبقى حجه نفلا. صح. ما تقول يا يحيى برجل بصبي أحرم بالعمرة ثم بلغ قبل الشروع في الطواف؟ فإنها تكون فرضا، تنقلب فرضا ولا لابد أن ينوي؟ نعم. خالد، تنقلب فرضا وإن لم ينوي. عندنا قولان في المسألة. نعم. صح هما القول الثاني. طيب صح، ينقلب فرضا. طيب، من هو القادر الذي قلنا بوجوب الحج عليه؟ أحمد. من؟ وإيش؟ ها؟ وإيش؟ في شيء آخر؟ لا، خل بعد ما بعد وصلنا. يلا أقيل. لا لا لا. نعم سعد. من أمكنه الركوب ووجد الزاد والراحلة. طيب، هل يشترط في الزاد والراحلة أن يكون على وصف معين أو مطلق الزاد والراحلة؟ ما هو؟ نعم، يشترط أن يكون صالحين لمثله. أن يمكنه، والصحيح أنه يشترط فيهما أن يمكنه الوصول إلى مكة والرجوع منها ولو بزاد لا يصح لمثله، لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم. طيب، ثم اشترط المؤلف في وجود الزاد والراحلة وهو درس الليلة، قال: بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. هذه ثلاثة أمور، يعني لا يكون مستطيعا قادرا إلا بعد توافر هذه الأمور الثلاثة. أولا قضاء الواجبات. الواجبات كل ما يجب على الإنسان بذله كالديون لله أو للآدمي، والنفقات الواجبة للزوجة أو للأقارب، والكفارات والنذور، فلا بد أن يقضي هذا الشيء. فمن كان عنده مال انقضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج